بعد الكفارة هنا الحالة الأخيرة بعد الكفارة يظل ملزما ما استطاع من القيام. نحن نقصد الآن الصورة أنه لا يستطيع التزام ما نذره. أيوه. التزام ما نذره فهنئذ يلجأ إلى الكفارة. أما هذه تأخذ حكم ما استطاع. عرف كيف؟ يعني في شيء ربنا فرضه فيتخذ لها ما استطاع فيه. شيء هو فرضه على نفسه وهو المرض ثم تبين له العجز عنه أو ما ليس له بديهية إلا كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.